إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف عليه رحمة الله: المسألة 56، يعني من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين: افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. وشواهد هذه المسألة من الكتاب والسنة كثير، وهذا دأب المخالفين للدين المبين كاليهود والنصارى، يدعون أن ما هم عليه هو الحق، وأن الله أمرهم بالتمسك به، وأن الدين المبين ليس بحق، وأن الله تعالى أمرهم بتكذيبه، كل ذلك لاتباع أسلافه. وهذه المسألة من المسائل الجامعة التي تقدم طرف مما يتعلق بها في مسائل سبقت، ويأتي كذلك بعض ما يتعلق بها في مسائل تأتي، لكن هي تجمع طريقة الجاهليين الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى في تعاملهم مع الحق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك فبعث بالضد به. فطريقتهم افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق، وهذا يعني أن الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب هي أن لا يقول المسلم على الله إلا الحق، وأن يجتهد غاية جهده في أن لا يكذب بحق أبدا. أما أنهم يقولون على الله سبحانه وتعالى الكذب ويدعون أن ما عليه هو الحق، فهذا كما ذكر الشارح رحمه الله شواهده في الكتاب والسنة كثيرة، أن كل مدع أو كل مبطل يدعي أن ما عليه هو الحق وينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل أمرهم به. قد تقدم معنا أن أهل الجاهليين الأميين كانوا يرتكبون الفواحش وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، فكذبهم الله تبارك وتعالى في ذلك، قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني وصل بهم في كونهم يفترون على الله الكذب وينسبون كل شيء مما هم عليه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أن ينسبوا إلى الله جل وعز إباحة الفواحش وتشريعها، وينسبوا إليه الإذن بالشرك والأمر به تبارك الله وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. والواجب في هذا الباب كما تقدم كما سيأتي أن لا يقول المسلم على الله تبارك وتعالى إلا الحق، وذلك بأن يجتهد جهده أن لا يتكلم في الله عز وجل في أسمائه أو صفاته، ولا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بتحريم أو تحريم إلا بالحق الذي نطق به الكتاب وأخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك لأن القول على الله عز وجل من أعظم الأمور، من أعظم المحرمات، لأنه سبيل إلى إضلال الخلق، لأن الناس كلهم مفطورون على الإيمان بالله وعلى تعظيم الله، فإذا نسب شيء إلى دين الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يحب يزينه في قلوب الناس. المبطل لو قال هذا الباطل هو باطلي أنا وهو الذي أعتقده أو أشرعه أو أدين به لما اتبعه كثير من الناس، لكنه لما ينسب هذا الباطل إلى الله عز وجل وإلى دينه فإنه بذلك افترى على الله إثما عظيما وأضل عباد الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن لا يقال على الله إلا الحق في هذين البابين، في الله عز وجل وأسمائه وصفاته، فلا يتكلم إنسان في الله عز وجل يصفه بوصف أو ينفي عنه وصفا أو يسميه باسم أو ينفي عنه اسما إلا بشرع، بآية من كتاب الله عز وجل، أو بحديث ناطق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم البابين اللذين يجب الاحتراز فيهما في القول على الله تعالى بالحق وعدم القول عليه بغير علم. والباب الثاني هو باب التشريع، كذلك يجب على المسلم أن يتحرز غاية الاحتراز، فلا يقول هذا أباحه الله وهذا حرمه الله، وهذا في دين الله حكمه كذا وهذا في دين الله حكمه كذا إلا بشرع عن الله سبحانه وتعالى، يجده في كتاب الله واضحا مبينا ويجده كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يتوسع فيقول في دين الله عز وجل بغير علم هذا حلال وهذا حرام فإن ذلك إثم مبين. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا فيما يتعلق بافترائهم الكذب على الله سبحانه وتعالى. أما التكذيب في الحق أما التكذيب بالحق فكذلك من سنة الجاهليين أن يكذبوا بالحق الذي بعث به المرسلون، فالمرسلون جاءوهم بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى دون من سواه فكانوا يكذبون بهذا، وجاءوهم بالأخبار الصادقة عن المعاد وأنهم سيبعثون بعد أن يموتوا فكذبوهم في هذا، وكذبوا رسل الله عز وجل في ادعائهم أو في دعواهم النبوة وأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، فكذبوا بالحق الذي بعث به أنبياء الله عز وجل ورسله. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجاءنا في هذا الباب بغاية الاحتراس أن يتحرز الإنسان من أن يكذب بالحق، فلذلك إذا جاء الحق وثبت عند المسلم الحق فالواجب عليه أن يلتزمه ويصدق به. قد أثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين الصادقين بهذا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق على أشهر الأقوال عند المفسرين هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بالحق، والذي صدق به هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان من أول من صدق بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تمام الاحتراز الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو هديه في قبول الأخبار الإسرائيلية، فإن بني إسرائيل عندهم أخبار وقصص عن أنبيائهم السابقين، منها ما هو باطل مكذوب مختلق ومنه ما هو حق يشهد له الكتاب والسنة التي عندنا، ومنه ما لا يعلم أنه حق ولا يعلم أنه باطل. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا في هذا الباب بالهدي المحكم، ما علمنا أنه صدق بما يشهد له في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نصدقهم فيه، فما أخبروا به من الوقائع والأحوال والأخبار التي لها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بها فإننا نصدق بها ولا نكذب بها لأنهم أخبروا بها كما فعلوهم، فإن هذا طريقهم يعلمون الحق، لكن لما يكون ذلك الحق على لسان العدو أو على لسان البغيض أو على لسان الخصم فإنهم يكذبون به. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالضد من هذا، لا نكذب بالحق لأنه تكلم به بغيض، بل نقبل الحق من كل من جاء به ولو كان عدوا ولو كان أعدى الأعداء ولو كان أبغض البغضاء. ولهذا قال ولهذا إذا حدثوا بما يوافق شرعنا فإننا نصدق به، وإذا حدثوا بما نعلم من دين الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله أنه كذب فإننا نكذب به، لا لأنه جاء من عندهم بل لأن الحق الذي عندنا يدل على كذبه وباطله. وهذا مثل ما يفترونه من الكذب على بعض أنبياء الله عز وجل، كافترائهم على سليمان عليه السلام وأنه كان صاحب سحر، وافتراء اليهود على عيسى عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الفراء التي يعلم من دين الله عز وجل أنه كذب وباطل. يبقى قسم ثالث وهو ما لا يعلم، ما لم يأتي في ديننا ما يصدقه، وما لم يأتي كذلك في الدين ما يكذبه. فهذا إذا صدقنا به كله فقد نصدق بباطل ونبني اعتقاداتنا على باطل، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقهم فيه، أي ما لا نعلم أنه صدق فلا نصدقهم فيه لأن عندهم كذبا وباطلا كثيرا، فيخشى المسلم إن صدقهم في كل ما يقولون أن يصدق بباطل. وكذلك لا نكذب به، لا نقول هذا كذب ولم يحدث، لأنه يمكن أن يكون حقا فنكون كذبنا بالحق، وهذا هو الشاهد. يعني لما احتمل كلامهم الصدق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تصديقهم ولا تكذيبهم، فإننا إن صدقناهم بإطلاق قد نصدق بالباطل، وإن كذبناهم بإطلاق قد نكذب بالحق. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحرز ويدل أمته على التحرز من التكذيب بالحق، وهذا أدب للمسلم أن لا يستعجل بتكذيب ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فإن كثيرا من الناس إذا سمع الخبر أول ما يسمعه أو سمع حكما أو سمع مسألة لا يعرفها أو يستغربها فإنه يبادر إلى التكذيب، وهذا خطأ. وقد عاب الله عز وجل المشركين بهذا الفعل، وهو مبادرتهم إلى تكذيب ما لا يعلمون بصدقه. قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني لما لم يعلموا. وهذا في بعضهم، وإلا منهم من كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وكتابه كما يعرف أبناءه، لكن الجاهليون لما لم يعلموا صدق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعرفوهم في أسلافهم وآبائهم بادروا إلى تكذيبه. ولهذا الأدب للمسلم أن لا يبادر بتكذيب ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. إن كان عندك بينة في مسألة سمعتها، سمعت رجل يتكلم بكلمة، يقص قصة، يذكر حكما، يذكر خبرا، يسند حكاية، فلا تبادر إلى التكذيب إلا إذا كان عندك ما يدل على كذبه. إذا لم يكن عندك ما يدل على كذبه فلا ينبغي المبادرة إلى التكذيب، لأنه بذلك يشابه المشركين الذين قال الله فيهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والواجب هو التأني ويستفصل ويستخبر، إذا تبين له صدق الخبر صدقه، وإذا تبين له كذبه كذبه، فإذا لم يتبين له صدقه ولا كذبه فليتوقف فيه، ليس هو مأمورا بتصديقه ولا هو مأمورا بتكذيبه. هذا هو الهدي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، مخالفا لهدي المشركين جميعا. قال الشيخ رحمه الله: المسألة 57 رمي المؤمنين بطلب العلو في الأرض. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في سياق قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، لما جاء يدعوان الناس إلى الحق والهدى. قام فرعون وملأه بما قاموا به في سبيل صد الناس عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام وعن الإيمان به. ومن جملة ما فعله هو وملأه، أعني فرعون وملأه في منع وملئه في منع الناس من تصديق موسى عليه السلام واتباعه، هو رمي موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة التي هي كونه يطلب العلو في الأرض، فهي اتهامه بفساد النية. وقد سبق معنا في المجلس الماضي أن الشيخ رحمه الله عقد عدة مسائل متوالية، وهذه الثانية منها في طريقة المشركين في صد الناس عن اتباع الحق، ومن ذلك هذه المسألة التي هي الطعن في نيات المصلحين والطعن في نيات من يدعو إلى الحق. هو يقول لهم اعبدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، واتركوا عبادة فرعون، واتركوا أوثان فرعون وآلهته، فإنها من الباطل الذي نهيتم عن اتباعه. فهم مما استعملوه لعدم اتباع الناس لموسى أن يدعوا أن موسى عليه السلام ليس غرضه هداية الخلق، ولا غرضه نصحهم، ولا غرضه بيان الهدى، بل إنه إنما يريد العلو في الأرض ويريد أن يكون متبوعا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي إنك أنت وأخوك هارون تدعون إلى ما تدعون إليه لتكونوا أنتم المتبوعون ولتكونوا أنتم المطاعون ولتلفتونا وتصدونا عما وجدنا عليه آباءنا. وهذه لا تزال في أعداء الحق إلى زماننا هذا، أن يتهموا القائم بالنصيحة بكونه فاسد النية وليس غرضه هدى وليس غرضه صوابا. وهذا الباب، يعني باب الطعن في النيات، هو ممنوع في دين الله عز وجل بإطلاق، يعني في حق الداعي إلى الهدى وفي حق غيره. ونحن مأمورون بالأخذ بالظاهر، ولسنا مأمورين بالتنقيب عما في صدور الناس وأن يبحث عن مقاصدهم ونياتهم، اللهم إلا أن تظهر القرائن التي تدل على بعض المقاصد الخبيثة كما تقدم معنا فيما سبق. فإن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى استعمال هذه القرائن، وأن لا يكون الإنسان مغفلا إذا ظهر من الإنسان من المخادع، من المنافق، من الذي يبغي الفساد ويبغي الشر، إذا ظهرت منه القرائن والفلتات التي تدل على قصده السيء فإنه يعمل بها. وقد قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: ما خبأ أحد خبيئة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فهذه من القرائن التي تدل على قصد السوء، لكن في العموم من لم يظهر منه قصد السوء فلا يجوز اتهامه، بل الواجب الأخذ بما أظهر. هذا إذا كان في عموم الناس، فأولى الناس أن يحسن الظن بهم وأن يحمل كلامهم على الحسنى وأن يحمل قصدهم على الخير هم هؤلاء الدعاة الناصحون الموجهون. أما من يريد أن يصرف الناس على الهدى ويريد أن يقف بين الناس وبين اتباعهم لعلمائهم وأئمتهم وبين اتباعهم للمصلحين الناصحين فإنه يسلك في ذلك سبيل قوم فرعون في كونهم يتهمون الدعاة في نياتهم، ما يريد ما يدعوكم إلى ما يدعوكم إليه إلا ليريد كذا. وكما يقول من يقول الآن من المخالفين المنحرفين طعنا في أئمة أهل السنة وعلمائهم أنهم ما يتكلمون بما يتكلمون به من العقائد الصحيحة والمناهج الواضحة إلا تزلفا إلى الحكام، وأنهم يريدون الدنيا وأنهم يريدون المناصب وما إلى ذلك من الكلام الذي صم آذاننا ونحن وإياكم نسمعه جميعا في الصباح والمساء. فهذا من طريقة هؤلاء المضلين، لأن الواجب على المسلم أن ينظر إلى ما يقوله القائل وأن ينظر إلى محله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يتكلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو المحق الذي يجب اتباعه، وإذا كان يتكلم بأهوائه وتحليلاته وآرائه وآراء المضلين من أشياخه فهذا يدل على أنه هو الفاسد المفسد. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو الناس إلى نفسه، والدليل على ذلك هو ما كان يتكلم به وما كان يظهره من الآيات، ظهر عليه الصدق في دعوته والآيات والمعجزات الدالة على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فاتهامه بعد هذا بأنه يريد العلو في الأرض يعلم بذلك أنه قطعا إنما هو لصد الناس عن اتباعه والتعلق به. وكما ذكر الهدي النبوي في هذا الباب الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين هو أن يظن الخير والحسن بكل من أظهره، كل من أظهر الخير فإنه يحمل على ذلك ويؤخذ منه ويقبل منه ما أظهره إلا أن تظهر منه القرائن الدالة على خلافه. وأولى الناس وأعلاهم في أن يظن بهم الخير ويظن بهم الحزن هم الدعاة الناصحون الذين يدعون إلى الخير، وهم ورثة الأنبياء الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى داعين إلى الخير واعظين محذرين، واعظين من الوقوع في المنكرات محذرين منها آمرين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أولى الناس بأن يحسن الظن بهم، والله سبحانه وتعالى قد جعلهم في منزلة ولاة الأمر الذين يرجع إليهم ويطاعون ويتبعون فيما أرشدوا إليه من الحق، وحقهم علينا عظيم كما تقدم بعضه كما سيأتي. طريقة أخرى من الطرق التي يستعملها الذين يصدون الناس عن اتباع الناصحين بينها الشيخ رحمه الله فقال: المسألة 58 رمي المؤمنين بالفساد في الأرض. شاهدوا هذه المسألة آيات كثيرة في كتاب الله، ومنها قول الله عز وجل في صدر سورة البقرة: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا على دعواهم الإصلاح. قال: وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهؤلاء الذين اتبعوا الباطل واتخذوه دينا ويجتهدون في صد الناس عن اتباع المصلحين الناصحين الذين يدعونهم إلى الخير يرمون أهل الخير وأهل الإحسان بالفساد في الأرض، ودعواهم عليهم الفساد في الأرض إنما الغرض منها تنفير الناس عنهم، لأنهم يصفونهم كما سبق بالألقاب القبيحة والأوصاف السيئة، والغرض من ذلك كله أن يلبسوا على من لا يخبر حقيقة الحال، لأنه ليس كل الناس يحسن أن يزن الأمور بالموازين الصادقة ويحسن أن يزنه بالموازين التي تليق بمثلها، فيعرض دعوة كل أحد على الكتاب والسنة ويعرضها على دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، وهذا هو الواجب أن توزن به الدعوات. فإن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا، ربما يزنون دعوة الداعي وكلام المتكلم ويزنون أعمال جماعة معينة بموازين مختلفة غير الموازين التي ينبغي أن توزن بها. فمن الناس من يزن بكثرة الأتباع، إذا رأى كثرة الأتباع يستدل بذلك على أن صاحبه على الحق، كما قال بعضهم مقطعين إذا تكلم أئمة أهل السنة في بعض المنحرفين يقول: هذا يحضر له كذا ويتبعه كذا، وربما قال بعضهم: هذا يستمع له في القنوات 50 مليون مسلم، كيف يتكلم فيه وكيف يكون باطلا؟ فليعلم أن كثرة الأتباع أبدا لم تكن ولن تكون في دين الله عز وجل دليلا على الحق ولا ميزانا يوزن به. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أن الأنبياء ربما يبعث النبي في قومه فيموت ويحشر ليس معه أحد، لم يتبعه أحد من قومه وهو نبي مؤيد بالوحي من السماء، وربما يكون عند الناس من الأتباع السواد العظيم وهم على ضلال، وهذا الدجال يتبعه من يهودي أصفهان فقط 70,000، وهو أكذب خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. فالكثرة ليست ميزان. ومن الناس من يزن كذلك الدعوة إن لم يزنها بأتباعها يزنها بالعواطف وبالتهيج وبموافقة أهواء الناس، وأنهم يدعون إلى ما يحبه الناس، يدعون إلى ما يوافق أعراضهم وأهواءهم، وكل واحد له ميزان يزن به ما يدعو الناس إليه. فلما لم يكن الناس عندهم هذه الموازين أو عندهم الموازين الصحيحة في وزن الناس ودعواتهم، صار أهل التلبيس يستعملون مثل هذه الطرق، يسمونهم بالألقاب القبيحة، فيأخذ الناس بظاهر الحال، ما دام اسمهم كذا أو وصفهم كذا أو وصفوا بأنهم مفسدون أو داعون إلى شيء من الأشياء أو أنهم أصحاب مقاصد سيئة، فإن كثيرا من الناس ينفرون عن دعوتهم بسبب هذا. والواجب على المسلم أن يكون فاطنا بصيرا، يزن الدعوات ويزن الأقوال ويزن المتكلمين بالميزان الصحيح، وهو دعوته إلى كتاب الله وإلى سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطريقة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد ذكر الطائفة المنصورة، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإذا كان المسلم عنده هذا الميزان الصحيح فإنه لا خوف عليه، يعني لا خوف عليه من تشنيع المشنعين ولا خوف عليه من مدح المادحين، يعني إذا مدح عنده رجل أو مدحت عنده دعوة فلا خوف عليه من ذلك، لأنه سيزنه بهذا الميزان الذي هو عرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتبعه ويأخذ بجميع ما قال بمجرد أنه مدح عنده. كما أنه كذلك إذا ذم عنده شخص من الأشخاص أو دعوة من الدعوات فلا خوف عليه، فإنه لن يتركهم أو لن يبتعد عنهم أو لن يضللهم بسبب أنهم ذموا عنده، بل سينظر ما هم عليه وما هي دعوتهم وما هو كلامهم، إن وجدهم موافقا للهدي النبوي موافقا لكتاب الله عز وجل فإنه يعلم بذلك أنهم هم أصحاب الحق، وإن لقبهم الناس بألقاب السوء ورموهم بما رموهم به من العظائم التي منها أنهم يطلبون العلو في الأرض، والتي منها أنهم مفسدون في الأرض، والتي منها كذلك أنهم مبدلون للدين. قال الشيخ رحمه الله المسألة 59 رأي رمي المؤمنين بتبديل الدين، كما قال الله تعالى في سورة مؤمن يعني سورة غافر إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا كذلك من كلام فرعون يمنع الناس عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، إني أخاف أن يبدل دينكم. وهذا من الأمور التي لا تزال موجودة في الناس إلى الآن، وهي أن يتهم الداعي إلى الخير المصلح بأنه يريد أن يبدل الدين. وقضية تبديل الدين وقضية تغييره هي قضية مبنية في الأساس على العاطفة، لأنه كما تقدم معنا أن قاعدة الشرك العظمى هي اتباع الأسلاف وتعظيمهم، فالناس مفطورون مجبورون على تعظيم الأسلاف والأجداد والآباء. فإذا كان هو يعظم آباءه وأسلافه وأجداده كانوا على دين معين، فإنه يستعظم أن يصدق أو يؤمن بدين يقتضي أن من قبله من الأسلاف والأجداد الذين كانوا معظمين عنده كانوا على باطل. ولهذا لما كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة وعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة التوحيد، وكان يعلم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق بعث بالحق وبعث بالهدى، كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، منعه من أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعلن شهادته أنه إذا شهد شهادة الحق سيعني أنه حكم على دين عبد المطلب أبيه وجده بأنه كان على ضلال. فلهذا كان من حضره من المشركين يقولون له دين أبيك ودين جدك، فإن شهادته شهادة الحق تتضمن أنه شهد على آبائه وأجداده بأنهم كانوا على باطل، فامتنع على ذلك وكان من آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب نسأل الله العافية. ولذلك قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني لولا أن يلومه الناس ويسبوه بكونه بدل دين آبائه ونسبهم إلى الضلال لا صدق وشهد بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي جاء به ديننا في هذا الباب هو أن ينظر الإنسان إلى الآباء والأسلاف، إن كانوا أهل علم وصلاح مشهود لهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم موصى بهم منصوح بهم مشهود لهم أنهم على الخير، فهؤلاء يجب أن يتبعوا وأن يقتدى بهم وأن يتخذوا أسلافا وقدوة، كما أمرنا الله عز وجل باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وباتباع أصحابه ومن بعدهم من أئمة الهدى بسبب ما شهد لهم الله عز وجل في كتابه من الصلاح والاستقامة في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم وسلوكاتهم وأحوالهم كلها. لكن إذا كانوا على غير ذلك ثبت عنهم الحكايات والأخبار التي تدل على أنهم كانوا أهل جهل وكانوا أهل باطل، فهؤلاء اتباعهم خلاف العقد الراجح. فلهذا قال الله عز وجل منكرا على المشركين، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني أولو كان آباؤكم غير مهتدين كانوا ضلالا تشهدون عليهم أنهم كانوا أهل جاهلية، فإن الواجب أن لا يتبعوا. وعلى هذا إذا علم أن دين الآباء والأجداد ليس دينا ليس هو الحق بالضرورة، بل ينبغي أن ينظر إلى ما كان عليه الآباء والأجداد، هل كانوا أهل شرع، هل كانوا أهل استقامة. إذا كانوا أهل شرع وأهل استقامة شهدت لهم الأمة بالصدق وشهدت لهم الأمة بالهدى، فإن هؤلاء نعم يتبعهم، أما غيرهم فلا. المشركون كانوا يبنون عقائدهم على تعظيم الآباء والأجداد والأسلاف، فلهذا إذا جاءهم الداعي المصلح بخلاف ما عليه الآباء والأجداد فإنهم يرمونه بهذه العظيمة وهي تبديل الدين. وقد لما سأل هرقل من حضره من المشركين الذين كانوا آنذاك مشركين عن دين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ترك دين آبائه، يعني يدعون أنه غير دين أجداده وأسلافه، ويقولون للناس هذا الرجل جاءكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم وجاءكم بدين جديد. إذا كنا نسير على قاعدة المشركين هذه مسبة، نعم جاء بتبديل الدين، لكن إذا كانت العقيدة هي العقيدة التي بينها القرآن وهي أنه ينظر إلى الآباء والأجداد على أي طريقين كانوا، فإذا كانوا على الهدى اتبعوا وإذا كانوا على الباطل لم يتبعوا، فلو سلمنا أن هذا الداعي جاء بتبديل الدين فإنه لا إشكال، لأنه إذا جاء بدين صحيح قويم فالواجب أن يتبع هذا الداعي لا أن يتبع الآباء والأسلاف ولو كانوا على ضلال. على هذا الكلام كله تنبني هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن هذا الرجل جاءكم بتبديل الدين، يعني تقدير كلامهم أنكم تعلمون أن آباءكم على الحق وتعلمون أن الدين الذي كانوا عليه هو الدين الصواب، وهذا الداعي قد جاءكم بما لا تعرفون وجاءكم بتبديل الدين كما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وما قام داع من دعاة الحق يرد الناس إلى الدين في أمة الإسلام إلا وقيل فيه ما قال فرعون في موسى عليه الصلاة والسلام أنه جاء ليبدل الدين ويغيره، والحق أن هؤلاء ما جاءوا لتبديل الدين بل جاءوا لتجديده، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه قال إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ما معنى يجدده؟ يعني بعد أن يصير خلقا ويتقادم وتدخل فيه الشائبات وتدخل فيه البدع وتدخل فيه المحدثات ويترك الناس منه بعض الصواب ويدخل فيه ما ليس منه، يبعث الله سبحانه وتعالى رجلا أو أكثر من رجل، المهم أنه يبعث من يعيد تجديد الدين فيرده جديدا كما كان، يعني يرده على العهد القديم الذي كان عليه الدين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يدل على أن تطاول الزمان عند الناس سبب في ضياع الدين، كل ما نقص تباعد الزمان وتباعد الناس عن وقت النبوة فإن الدين ينقص والدين يضعف. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدين لا يزال في نقص في الناس، وقال كما صح عنه لا يأتيكم عام إلا والذي بعده شر منه، فسره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه ليس شر منه في العطاء وليس شر منه في الخير وليس شر منه في الأرزاق، ولكنه شر منه في الدين، لا يأتي زمان إلا والذي بعده الناس فيه أقل تدينا وأقل علما وأقل معرفة وأقل التزاما بدين الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وقبل ذلك قال حتى لا يبقى في الناس إلا عجائز يقولون كلمة التوحيد وجدنا عليها آباءنا، يعني لا يبقى إلا أناس يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله؟ محمد رسول الله، من هو هذا الرسول الذي نؤمن به؟ وما هو دينه؟ ما الذي بعث به؟ وهذا متصور، بل وجد هذا في هذا الزمن في بعض القبائل في إفريقيا، وجد أناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويعلمون أن هذه الكلمة هي دينهم. إذا قلت له ما دينك؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو ديني لا إله إلا الله، لكن لا يعرف من دين الله شيئا، لا يعرف إلا هذه الكلمة فقط. فوجدهم الناس على هذا، وكذلك سيكون هذا الحال إذا وجد هذا في مكان معين أو مكان مخصوص أو ناس مخصوصين، سيكون هذا الحال هو الحال العام في آخر الزمان، بسبب أن الناس كلما بعدوا عن زمن النبوة كلما قل فيهم العلم والدين. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يدلون، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا ينبهون على هذه المعاني. قال أنس رضي الله عنه مرة للتابعين وقد خرج فيهم، قال لهم رضي الله عنه وارضاه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا في ضعف الدين، يعني أعمال يعملها الذين أدركهم أنس، وأنس رضي الله عنه من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، يعني تأخر به الزمان، فهو من صغار الصحابة وتأخر به الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الولد وبطول العمر، فأدركه كثير من صغار التابعين، أدركوا أنس رضي الله عنه، بل بسببه عد جماعة كثيرة من التابعين، عدوا في التابعين، لأن التابعين هم من أدرك الصحابي، عدوا بالتابعين بفضيلة إدراكهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. صار يقول لهؤلاء الناس بعد هذا الزمن: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني لا تبالون بها وترونها أشياء سهلة وصغيرة، وربما يعملها الواحد منكم وهو يرى أنه لم يفعل، لم يذنب. قال: كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا من كمال تدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لحرمات الدين، أنهم ما يراه غيرهم أدق من الشعر يرونه هم رضي الله عنهم من الموبقات. هذا في جانب ضعف التدين، وكذلك في جانب ضعف العلم وضعف العمل والتعبد. دخل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه على امرأته مغضبا مرة، فسألته فقال: والله ما أعرف من أمر الناس إلا هذه الصلاة. يعني تغير الناس في زمنه، وكان زمن خير، وهو من القرون التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، يعني زمن التابعين ومن بعدهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرن التابعين وقرن أتباع التابعين. في التابعين يقول لهم أبو ذر: والله ما أعرف من أمر الناس إلا هذه الصلاة، يعني غيروا كل شيء، دخل عليهم النقص والتغيير في عباداتهم، وهذا بالمقارنة إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الدين وكمال العلم ووضوح الشرع والدين. فكيف بمن بعدهم؟ فكيف بمن بعدهم؟ فكيف إذا وصل الوقت إلى زماننا هذا؟ فهذا يدل على أن التغير يطرأ على الدين. فلهذا إذا أتاك رجل أو أتاك عالم أو أتاك معلم بمسألة لا تعرفها، لا تتعجب، تقول: كيف لا أعرفها؟ هذا دين جديد. كيف دين جديد وأنت في آخر الزمان، وقد دخل من التغير على دين الله ما لا يخطر على بالك؟ فليس بمستغرب وليس بمستبعد أن نجهل من دين الله عز وجل كثير من المسائل، بل أن نجهل أكثر مسائل الدين، حتى يبعث الله عز وجل من يجدد للناس أمر دينهم. وكذلك كان الحال، استقرأ علماء المسلمين هذا تاريخهم، فوجدوا أن الله تبارك وتعالى أقام لهم في رأس كل مئة، يعني كل مئة هجري، بمعنى رأس مئة هجري، مئتان هجري، ثلاثمائة هجري، إلى هذا الزمن، كل رأس مئة سنة إلا ويكون فيها دعوة مجدد يدعو الناس إلى الخير، وربما يكون في الرأس أكثر من مجدد، واحد واثنين وثلاثة، يدعو الناس إلى الدين ويعيد له جدته بعد أن تقادم بسبب البدع التي أحدثت فيه وبسبب ما نقص الناس منه، حتى ربما يجد الناس على ملة غير ملة الإسلام أصلا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أقامه الله عز وجل داعيا إلى التوحيد في أهل نجد، كانت بعض قبائل نجد ليست على الإسلام أصلا، بعض الأعراب منهم والذين كانوا يسكنون في الساحل لا يعرفون من دين الله شيئا، لا يعبدون الأوثان كما كان أهل الجاهلية يعبدون الأوثان، بل أشد، بل كان شركهم أشد من شرك الجاهليين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأقامه الله عز وجل داعيا مصلحا مجاهدا حتى جدد للناس معالم الملة وردهم إلى الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا لا يزال مستمر إلى الآن. وأعطيكم مثال آخر ما حدث من التجديد في ملة الإسلام، هو ما فعله الشيخ الألباني رحمه الله. فإنه في الوقت الذي كان الشيخ الألباني رحمه الله داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. كان الناس من الخطباء وأئمة المساجد والمدرسين والوعاظ والناس في مجالسهم والكتب المصنفة كانت كلهم يتكلمون بالأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو في الصين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من الأحاديث المكذوبة في الفضائل وفي الأحكام والشرائع. وكانت عقائد كثير من المسلمين مبنية على الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، لا يعرفون كيف يميزون هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقمه أو لم يقله، وهذا حديث صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح. وكان ربما الخطيب يتكلم في خطبة جمعة فيتكلم بعشرين حديثا ليس منها حديث واحد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يؤلف الرجل منهم كتابا في جزئين وثلاث أجزاء وأربعة أجزاء لا يصف منه من الصحيح إلا حديثين أو ثلاثة أو أربعة بالأكثر. هكذا كان الناس، وهذه الأحاديث التي انتشرت في الناس ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا شك أنها تتضمن أحكام، تتضمن عقائد، تتضمن فضائل. فدخل فيه بسبب هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة في دين الله عز وجل من البدع ومن المحدثات شيء عظيم. يفعلون البدع العظيمة المحدثة ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويعتقدون العقائد الفاسدة التي هي خلاف ما في كتاب الله، خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فأقام الله ذلك الرجل فصرف جهده وعمره كله في تصحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنقيحها، حتى صار الناس يعلمون ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يتكلم به كأنهم يسمعونها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقرأ كتب هذا الرجل فكأنك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، هذا قاله وهذا لم يقله، من كمال ما بذله في توضيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييزها وبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة التي بنى عليها الناس عقائد وأحكام لا تصح. وهذا كله تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس أمر دينها. هذا الرجل في زمنه كان من الناس من يقول له جئتنا بدين جديد وأنك على دين لا نعرف عليه أب، لم نجد عليه آباءنا ولم نعرف عليه مصلحين. وهكذا في كل زمان. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله في هذا البلد لما كان يحذر من الطرق الصوفية ومن الفساد، كان يحذر من الشرك ومن البدع التي أحدثها الناس لا سيما الصوفية، فإنها كانت قد ضربت أطنابها على أهل الإسلام وكانت مدت كذلك صراديقها على عقيدتهم وعلى أحكامهم، فكانت عباداتهم وعقائدهم كلها باطل في باطل. ولما كان المستعمر يعلم هذه الحقيقة وأن هؤلاء ليسوا من الدين في شيء وليسوا كذلك من الدنيا في شيء فإنهم أهل بطون ليس إلا، يعني عمله وغرضه من الدين ومن العقيدة هذه التي يعتقدها ومن هذه الشطحات التي يشطحها إنما نهاية ما يريد منها هي ملء بطنه، فكان يعلم أنه ليس له وراء ملء البطن هم، فلذلك مدوا لهم وسهلوا لهم فاستولوا على الناس استيلاء عظيم. فبعث الله عز وجل هؤلاء المصلحين المجددين الشيخ عبد الحميد رحمه الله ومن معه ومن سانده من علماء الدين يجددون لأهل هذا الدين لأهل هذا البلد ولأهل هذا القطر كله عقيدتهم ودينهم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فواجههم الناس بهذا الكلام بأن ابن باديس ومن معه هم أتباع إبليس كما كان يقول الصوفية في ذلك الوقت نسأل الله العافية، وأنهم جاءوهم بدين جديد. والغرض أن هذه الكلمة هي مسألة دين جديد لا تزال تتردد كل مرة، وكل ما أحيا إنسان سنة وربما تكون هذه السنة مما أجمع عليه المسلمون يقولون هذا دين جديد لم يبعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك أنت يا مسكين ما هو الدين، ما يدرك أي هذا من الدين أو ليس من الدين. الرجل ربما يقضي عمره كله ويتعلم في دين الله عز وجل وتبقى عليه كثير من المسائل لا يعلمها، بل كلما ازداد علما ازداد علما أنه لا يعلم من دين الله عز وجل شيئا، لأن هذا العلم بحور واسعة. الله تعالى يقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا، ولما سئل موسى عليه الصلاة والسلام من أعلم الناس قال أنا، فعتب الله عليه فأرسله إلى عبده الخضر ليبين له أن في الناس من هو أعلم منك. فلما التقى بالخضر وقع عصفور على حافة السفينة فنقر نقرة في البحر، قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر، يعني إلا كتلك القطرة التي أخذها الطائر بمنقاره من البحر. فكيف يجرؤ إنسان ويقول هذه المسألة ليست من الدين وهي دين جديد، مع أنه لم ربما لم يقضي ساعة من عمره في قراءة كتاب من مسائل الدين، أو ربما لم يقضي لم يقرأ كتابا، أو لم يقرأ كتاب الله تعالى أصلا، يعني ربما المصحف الذي هو أصل الدين لا يعرف ما فيه، ثم يتجرأ فيقول هذا من الدين وهذا ليس من الدين، وينكر بعض المسائل التي تعرض عليه، وربما تكون عند العلماء صحيحة ثابتة بأصح إسناد، بل ربما تكون من جملة العقائد التي يبدع أهل السنة والجماعة من أنكرها. هذا مثلا مثل مسألة المسح على الخفين، ينكرها بعض من ينكرها ويقول إنها ليست من الدين وأنها دين جديد أن يمسحوا على الخفين، والعلماء قد من كثرة ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأحاديث فيها متواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، وهي من السنن القليلة التي رواها العشرة، ثم بعد ذلك يأتي هذا المدعي في آخر الزمان فينكرها، وربما ينكر ما هو أكثر من ذلك. بعض الجهال ينكر القصر في السفر، أو ينكر الفطر في السفر، ويزعم أنه يقول هذا دين جديد، سافر في طائرة ساعتين فتفطر، هذا دين جديد، مع أن العلماء يقررون أن من أنكر هذه المسألة يكون أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأن التنصيص على الفطر بالسفر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن أنكره يكون أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومثله إذا لم يعذر بجهله فإنه يخرج من الملة يكفر، لأن الذي يكذب بمعلوم من الدين بالضرورة هو في دين الله سبحانه وتعالى كافر. فانظر كيف الجهل يقود الناس بسبب اتباعهم لسنة الجاهلية، وهي أنه يبادر إلى تكذيب ما لم يحط به علمه، ويتهم الدعاة والمصلحين على سنة فرعون لعنه الله بأنهم إنما يريدون تبديل الدين وتغييره. والواجب هو قبول الحق والتجرد له، أن يربي الإنسان نفسه على أن يتجرد للحق. نعم الحق ثقيل، وتقوم في النفوس موانع بقبوله، وأكبر الموانع هذه هي مخالفة الهوى. الحق إذا كان مخالفا للهوى، وما أكثر ما يكون الحق في خلاف الهوى، فإنه يكون ثقيلا. ومن الهوى الذي يكون في الحق أن يكون موافقا لدين الآباء والأجداد، فيكون هواه في موافقة من سلف من آبائه وأجداده، فإذا جاءه ما يعرفه على خلاف ما عليه آباؤه وأجداده أو مقلدوه ومعظموه، فإنه يستثقل هذا الحق. الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه ليجردها لقبول الحق والصواب، إذا ثبت عنده أن هذه المسألة من دين الله ولو كان هواه يقتضي ويحب أن لا تكون من الدين، فليجاهد نفسه على ويأثرها على قبوله، لأنه الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله في مسألة أخرى تابعة لما تقدم، هي طريقة الجاهليين في التعرض لدعاة الحق، قال المسألة 60: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى السيف، والشكوى إلى الملوك، ودعوى احتقار السلطان، وتحويل الرعية عن دينه. قال الله تعالى: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هذا كذلك من كلام ملأ فرعون لفرعون، يحرضون فرعون لعنه الله على اجتهاده في منع الناس من اتباع موسى ومنع الناس من الاستجابة له. قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. والشاهد في الأول كان الشاهد في دعواهم الإفساد في الأرض أنهم نسبوا إلى موسى وهارون الإفساد في الأرض. الشاهد ها هنا قولهم لفرعون: أتذر موسى. ففرعون هو نفسه طاغية، وهو حريص على أذية موسى ومنع الناس من اتباعه، وهو رأس الكفر، ومع ذلك يزيده هؤلاء الملأ تحريضا على موسى عليه السلام: أتذر موسى وقومه، لأنهم غلبوا بالحجة. ولما وهذه القصة جاءت في سياق اجتماعهم يوم الزينة، لما ظهر فيهم موسى عليه الصلاة والسلام وأظهر الآيات لفرعون، أمر العصا فصارت حية، وأخرج له يده من جيبه بيضاء ليس فيها أذى، ثم رجعت إلى ما كانت عليه. قال موسى: إن هذا هو السحر، من حكمة الله عز وجل في الآيات التي يرسل بها الأنبياء أن يرسل النبي بآية هي من جنس ما يعرفه قومه. ففي زمن عيسى عليه السلام كان المشهور هو الطب ومسائلهم، فأرسل عيسى بمعجزات هي من جنس المسائل الطبية، لكن بما يعجز عنه أطباء ذلك الزمان، فإنهم لا يستطيعون أن يحيوا الموتى أو يردوا البصر إلى الأعمى وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في قوم وصلوا إلى الغاية القصوى في الفصاحة، كانت آيته ومعجزته من هذا الجنس. وكذلك موسى عليه السلام كان المجتهد في ذلك الزمن هو السحر، وإنما كان فرعون يحكم قومه بالسحر فأرسل موسى عليه السلام بشيء هو من جنسه وإن كان لا مناسبة ولا مقارنة بينه، فإن أفعال موسى التي يفعلها هي حق وتحول حقيقي بإذن الله وأمره، وأما أفعال السحر الآخرين فإنما هي تخيل كما ذكر الله عز وجل في الكتاب. والشاهد أن موسى عليه السلام لما أظهر لهم هذه المعجزات جمع فرعون السحرة من كل مكان في القرية أو في المملكة التي هم فيها، واجتمعوا يوم الزينة وغلبهم موسى عليه السلام كما هو معلوم لديكم في القصة المتكررة في مواضع كثيرة في القرآن، فأكلت حية موسى حياتهم، فوقع السحرة سجدا لله رب العالمين لكمال علمهم، وهذا يدل على فضيلة العلم. ومن أعظم الآيات في فضيلة العلم هي هذه الآيات في قصة قوم في قصة سحرة قوم فرعون، لأنهم يعلمون علما جازما أن ما جاء في أن ما جاء به موسى لا يمكن أن يكون سحرا، لأنهم يعرفون السحر. فلما كانوا يعرفون السحر حقيقة ويعرفون ما هو وما يمكن أن يصل إليه السحر، علموا يقينا أن ما جاء به موسى شيء خارج عن حدود السحر وقوانينه، فلذلك آمنوا في ذلك الموضع. وهذا من جنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض المشركين بمجرد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يدخل في الدين، من كمال معرفته بالكلام العربي وبالفصاحة وبما يمكن أن يصل إليه كلام البشر، بمجرد أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن فإنه يؤمن، لأنه يعلم أن هذا لا يمكن أن يكون من كلام البشر، وهذا فضيلة العلم. لهذا إذا كان من أفضل ما ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلمه أن يتعلم الكلام العربي، لأن كتاب الله عز وجل الذي عليهم بناء ديننا وبه آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقناه وجعله الله عز وجل الحبله الذي يربط بينه وبين الناس هو كتاب الله. وكمال المعرفة بكتاب الله عز وجل إنما هي بالمعرفة باللغة العربية، فمن أحسن وأفضل وأوجب ما يتعلمه المسلم هي أن يتعلم ما في كتاب الله، أن يتعلم اللغة العربية الصحيحة حتى يكون إيمانه إيمانا صحيحا جازما صادقا، يقرأ كلام الله فيفهمه ويتدبره ويعرف ما فيه من المعاني وما فيه من الإعجاز، ويستيقن قلبه أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر أبدا. فهذا الذي حدث للعرب بسبب كمال معرفتهم بالكلام العربي هو نظيره الذي حدث للسحرة من قوم فرعون أنهم آمنوا. وسبب هذا هو أنه لم يكن عندهم من الهوى ما يخالف، وإن كان عندهم هوى لكن فيه شيء من الضعف، كان هواهم في التقرب إلى فرعون والزلفى لديه وأنه يعلي مراتبهم عندهم، لكن الهوى الذي كان عند فرعون أعظم من هذا، وهو هوى السلطان وسكر السلطة. فلذلك فرعون مع أنه يعلم صدق ما جاء به موسى لأنه كان عارفا بالسحر كذلك عالما به، إلا أنه لم يؤمن لأن الهوى الذي في نفسه قاوم الحجة الذي جاء به موسى، وقد قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فهو يعلم صدقه لكن لم يتبعه عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما لم يتبعه ظهر هذا الذي ظهر، قال قوم موسى مهيجين لفرعون على موسى أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض، لأنهم أعجزتهم الحجة ورأوا السحر الذين جاءوا ليغلبوا موسى قد غلبوا وانقلبوا مؤمنين، وكذلك حال أعداء دين الحق إلى أن تقوم الساعة، كلما غلبوا بالحجة والبرهان فزعوا إلى السيف، فإذا عجزوا عن إظهار الحجة يفزعون إلى التأليب وإلى الإنكار، وإذا قدروا أن يلجأوا إلى السلطان وإلى الظلم وإلى أن يقتلوا الدعاة إلى الحق كما فعل الجاهليون من اليهود وغيرهم، قتلوا أنبياء الله، وكما فعل المشركون حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يخرجوه بل أخرجوه وحاولوا أن يسجنوه عليه الصلاة والسلام، وكما فعل الدعاة المصلحين، ما أكثر من تعرض لمثل هذه الأذية، ما أكثر في أمة الإسلام من الدعاة المصلحين من قتل ومن سجن ومن ضرب وفتن، وقد جمع فيها العلماء مصنفات مفردة في المحن التي تعرض لها علماء الإسلام. فمن طرق أهل الجاهلية إذا عجزوا عن الحجة أن يلجأوا إلى السيف، يلجأوا إلى العنف ويؤلبوا السلاطين، وهؤلاء يريدون أن ينقلبوا عليكم وأن يقلبوا الناس عليكم، والحقيقة أنها ما هي إلا عقدة من العقد التي تنظم هذا العقد كله، وهو طرق الجاهليين في صد الناس عن اتباع الحق. والكلمة الجامعة التي بدأت بها أختم بها هي أن الواجب على المسلم أن لا يستمع إلى التشغيبات والتهويلات والأوصاف، بل ينظر إلى الحقيقة ويزن القائل وكلامه بالميزان العادل، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقها ودعا إليها صدقه واتبعه، وإن خالفها وكذب بها وأعرض عنها فإنه ليس بأهل أن يتبع، ولو لمع ولو برق ولو رفعه الناس وبوأه المنازل العالية. هذا آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله.